الشرع في للديلة، وهي أن يزوج الرجل ابنته إلى ولد الرجل الآخر، والرجل الآخر يزوج ابنه إلى ولد ابنته إلى ولد الرجل الأول، وكل واحدة في الصداق. ولو ترك أحد الأولاد زوجة ليس للثاني علاقة بها ولا تضر بذلك. أن الزوجتين قد أنجبتا عدة أولاد، وبعد مضي 25 عاما يفتي أحد العلماء أنه يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم. هل هذا صحيح أو خطأ؟ إذا كان كما يقول العلماء فتوى على قدر النص، أي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا، الجواب أن هذا النكاح صحيح، ذلك لأن من يشير إليه من بعض المشايخ لما حكم بوجوب فسخ هذا النكاح تصور أن هذا النكاح كان شغارا، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد عن الشغار، وقال لا شغار في الإسلام، إلا أن العلماء اختلفوا في الشغار في حقيقته ما هو. هو في الأصل تبادل رجل عنده بنت وآخر عنده بنت، فكل واحد بياخذ بنت الثاني، هذا هو أصل الشغار. بعدين بيجي الخيار، وليس الصورة خاصة بالبنت، واحد عنده أخت والآخر عنده أخت، فكل واحد يأخذ أخت الآخر، هذا من الشغار. لكن تمام الشغار أن يجعل كل منهما مهره الذي يجب عليه هو أخته أو بنته هذه بقدم الآخر، فكأن يتبادل بضاعة مطايرة. طبعا هذا لا يجوز الإسلام، لأن في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر. من هنا يبدأ الخلاف. فإذا من تمام الشغار أنه يقع أحد الزوجين يغضب بسبب من زوجته فيطلقها، ومسؤول عن أخوها أو عن أبيها، يقوم ذاك الثاني بدوره ليطلق هل عنده من أخت أو بنت، وهكذا بيكون الشغار سبب لزيادة الفرقة ووقوع الطلاق بين المتزوجين. هذا هو الشغار والمعروف في الجاهلية والذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن من هذا الشغار سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النكاح، أنا عندي أختي وعطيت زيد من الناس هذه الأخت وهو بالمقابل أعطاني أخته، لكن كل واحد منا أعطى ما يجب عليه من النار، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما نربط كل منا سبيل ما عنده من زوجي بالأخرى، والله واحدة حرقت استطيع تتبع أمرها مع زوجها تتبع الأخرى عن زوجها. فإذا كان إذا مجرد تبادل بدون إيش مراعاة لتمام الشغار الجاهلي، يعني مثل واحد أخذ قريبة وأعطى بنته أو أخته لقريب له، هذا لا حرج فيه إطلاقا ما دام أن المهر موجود، ما دام أن الشرط التطبيق بالمقابلة أيضا غير وارد. فإذا كانت الحادثة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت، هذا النكاح ليس شغارا ما دام كل واحد دفع المهر وكل واحد يلتزم من الآداب الشرعية بينه وبين زوجته. لكن أخشى ما نخشى أن يكون في الحادث شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما، أو استوعبها السائل لكن الشيخ المفتي ما استوعب ذلك فأفتى بفساد هذا المقرار بالظاهر.